بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله جل وعلا سرا وعلانية، واعلموا أن أكرم الناس عنده تعالى من اتقاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معاشر المؤمنين، الناس معادن مختلفة وأصناف متعددة وطبائع متفاوتة وغرائز متغايرة، كل يميل إلى من يوافقه ويصبو إلى من يشاكله ويحن إلى من يماثله. إذ المرء مولع بمحاكاة من حوله، شديد التأثر بمن يصاحبه. لذا فالأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناثر منها اختلف. أخرجه مسلم في الصحيح. أيها الناس، الجود بالمودة من كريم البذل، والبوح بالمحبة من جميل الفضل، وقصر ذلك على أهل التقوى دليل العقل. والعاقل الحصيف من يخالط الأفاضل ويعاشر الأماثل، إذ مجالستهم تكسب المرء الصلاح والتقوى، والاستنكاف عنهم تنكب عن الصراط المستقيم. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المؤمن الحصيف لا يصافي غريبا حتى يصبر أحواله، ولا يؤاخي مستورا حتى يكشف أفعاله، لأن المرأة موسوم بسيما من قارب، موصوف بأفعال من صاحب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث حسن. قال العلامة المبارك فوري رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام الرجل، يعني الإنسان، على دين خليله، أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته، فلينظر، أي فليتأمل وليتدبر. من يخالل من المخالة وهي المصادقة والإخاء، فمن رضي دينه وخلقه خالقه، ومن لا تجنبه. فإن الطبائع سراقة والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفساده. انتهى كلامه رحمه الله. لذا نجد مقالات أئمة السنة من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأهل العلم بعدهم تدل على هذا وترشد إليه. فعن الإمام الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اعتبروا الناس بأخدانهم. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن الأعرابي في المعجم. وفي لفظ: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يخادم إلا من يعجبه. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه. قال أبو قلابة رحمه الله بعد رواية هذا الأثر عن أبي الدرداء قال: ألا ترى إلى قول الشاعر عن المرء: لا تسل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. أخرجه ابن أبي شيبة وابن الأعرابي وابن بطة في الإبانة الكبرى. أيها الناس، قديما قيل: قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. ويقول العلامة القرافي رحمه الله: ما كل أحد يستحق أن يعاشر ويصاحب ويسارر. ما كل أحد يستحق أن يعاشر ويصاحب ويسارر. وقال الحافظ ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء: ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. وقال أيضا رحمه الله: العاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار، لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها، ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها، وصحبة الأشرار سوء ظن بالأخيار. ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الناس، وعد الخطاب بن المعلى ابنه فقال: إياك وإخوان السوء، إياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب. انتهت وصيته. وقيل: الجليس الصالح كالسراج اللائح، والجليس الطالح كالجرب الجائح. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتلة. مثل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم بهذين المثلين، مبينا فيه المنافع المتحققة لمن صاحب الصالح والمضار الواردة على من جالس الطالح. لذا قال العلماء كالقاري في المرقاة: المعنى أي معنى الحديث، فعليك بمحبة الأول ومصاحبته، وإياك ومودة الثاني ومرافقته، إلى أن قال فيه أي الحديث إرشاد إلى الرغبة في صحبة الصلحاء والعلماء ومجالستهم، فإنها تنفع في الدنيا والآخرة، وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار والفساق، فإنها تضر دينا ودنيا. قيل مصاحبة الأخيار تورث الخير، ومصاحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا هبت على الطيب عبقت طيبا، وإذا مرت على النتن حملت نتنا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق فإن لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم فترى عن عمله. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، أخرج الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وحسنه العلامة الألباني رحمهم الله جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الحافظ الخطابي رحمه الله: إنما حذر عليه الصلاة والسلام من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. ففر يا رعاك الله من أهل الريب، وانأ بنفسك عن أهل البدعة والفسوق، وأعرض عن أهل السفه والتفريط، فكم جلبت خلطتهم من نقمة ورفعت من نعمة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. قال الله جل وعلا: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقديما قيل: ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. طلب رجل من أعمى أن يقوده، فقال له متمثلا: أعمى يقود بصيرا، لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه، قد ضل من كانت العميان تهديه. ومن قاده أهل البدعة والغواية والزيغ والفسق والعمى، عض على يديه تحسرا وتأسفا وتندما. قال الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ميزان اختيار الصاحب يجب أن يكون ميزانا دقيقا مبنيا على العلم والهدى، لا على الجهل والهوى. لذا نجد أن أهل العلم نصوا في جملة من مصنفاتهم على جملة من النعوت والأوصاف يعرف بها الأصحاب في حسن مناقبهم والخلان في مستحسن مذاهبهم، يجمل بالمرء أن يعرفها وأن يتأملها وأن يدقق فيها، ويمكن إجمالها في ثلاث خصال تحوي فروع الفضائل لا يمكن التنازل عنها في الصديق البتة. أولى تلك الخصال: عقل راجح موفور يهدي إلى مراشد الأمور ومداركها، فإن الأحمق لا تثبت معه مودة ولا تدوم لصاحبه استقامة. وقديما قيل: عداوة العاقل أقل ضررا من صحبة الأحمق، إذ الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. ثاني تلك الخصال: دين متين يقف بصاحبه على الخيرات ويحجبه ويحجزه عن المنكرات، صاحب علم وسنة لا بدعة وجهل، فإن قليل الديانة مخالف السنة عدو لنفسه قبل غيره. وما المكفرين والمفجرين والمعتدين عنا ببعيد يا رعاكم الله، فكيف ترجى منه مودة غيره؟ والصديق الفاسق شؤم على صاحبه، لأنه لن يتركه وشأنه، بل يسعى جاهدا ما استطاع في جره معه إلى فسقه بل ومجونه، ليذهب عن نفسه وحشة الانفراد بمعصية الله جل جلاله، أو ليهدم حاجز النفرة بينه وبين صديقه بسبب معصيته لله جل وعز. ثالث الخصال أن يكون محمود الأخلاق، مرضي الفعال، مؤثرا للخير، آمرا به، كارها للشر، ناهيا عنه. قال علقمة بن لبيد في وصيته لابنه: يا بني إن نزعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة أعانك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك ثلمة سدها. انتهى كلامه. وقيل لابن السماك رحمه الله: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد، إن دنوت منه أدناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعطته عضدك، وإن احتجت إليه رفدك. أيها المسلمون، خير الجلساء والأخلاء من تذكر بالله العظيم رؤيته، وتنفع في الحياة حكمته، وتعين على الطاعة لله جل وعلا نصيحته وسيرته. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخرة، يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها. ففيها أي الآية الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في مصاحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. انتهى كلامه رحمه الله. تذكروا يا رعاكم الله قول الله جل وعلا في كتابه المبين: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين بحفظك، واكلأه بعنايتك ورعايتك، ووفقه له بطانة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه، وجنبه اللهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل اللهم السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.